أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اقرأ القرآن. سورة محمد سورة مدنية، عدد آياتها 38 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي الذين جحدوا توحيد الله وصدوا الناس عن دينه أذهب الله أعمالهم وأبطلها وأشقاهم بسببها. ثم يقول سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي والذين صدقوا الله واتبعوا شرعه وصدقوا بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق الذي لا شك فيه من ربهم، ستر عليهم ما عملوا من السيئات فلم يعاقبهم عليها وأصلح شأنهم في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي ذلك الإضلال والهدى سببه أن الذين كفروا اتبعوا الشيطان فأطاعوه، والذين آمنوا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الخير والهدى. ثم بين سبحانه وتعالى فعله بالفريقين أهل الكفر وأهل الإيمان بما يستحقان، يضرب سبحانه للناس أمثالهم فيلحق بكل قوم من الأمثال والأشكال ما يناسبه. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا للآيات وكذلك لتفسيرها بصوت الزميل إبراهيم الشايع إلى الشيخ صابر ضيف هذه الحلقة، وأراك قد كتبت مجموعة من الأسطر. نعم. لما تود الإشارة إليه، تفضل. صحيح، بارك الله فيكم. هذه الآيات المباركات من الأولى إلى الثالثة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سننبه عليها عدة تنبيهات في البداية على التفخيم والترقيق. في الواقع التفخيم والترقيق هو من الصفات التي تميز الحروف تمييزا عظيما، فالأصل في حروف المعجم كلها ترقيق إلا حروف معينة وهي المستعلية مجموعة في قولنا: خص، ضغط، قض، الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف، الضاء، والراء في بعض أحوالها، واللام في لفظ الجلالة الله تأتي المرة الله تأتي مرة الله أيضا بضوابط وبشروط. على سبيل المثال في الكلمة الثانية: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، نقول الكاف مرققة أو رقيقة والفاء كذلك، بعدهما الراء مضمومة مفخمة. لو لم ننتبه لترقيق الكاف والراء ستخرج كفروا، إما كافا أو كافا فروا، الصحيح كفروا، الذين كفروا، وكذلك كفر عنهم، وليست كفر عنهم، هذا أعطينا الفاء صفة تفخيم أو شيء ليس مما تستحقه ويمرقه. كذلك وصد الصاد مستعلية مفخمة مطبقة يعني لها قوة، لابد أن نخلص حرف الدال من هذا التفخيم، نقول وصد، خف نقول وصد تصبح كأنها حرف الضاد أو قريبة من الضاد. وهو الحق من ربهم، ممكن اللسان يستسهل أن نقول وهو الحق فتصبح كأنها رواية أخرى غير رواية حفص ممن يقرؤون بسكون الهاء. وأصلح بالهم، الصاد المستعلية وقعت بين همزة مرققة ولم مرققة أيضا، فينبغي أن نقول وأصلح، خلنا نقول وأصلح وأصلح، قد يكون هذا وارد التأثر باستعلاء الصاد. كذلك الباطل، اتبعوا الباطل وهو واتبعوا الحق، البعض يقول اتبعوا الباطل والحق، أيضا تأثر الباء بالطاء بعدها وتأثر الحاء بالقاف بعدها، ننتبه لذلك. في النهاية يعني قاعدتان صوتيان ينبغي علينا أن نهتم بهما. لاحظوا معي أحبتي آخر الآية الأولى أعمالهم، الثانية بالهم، الثالثة أمثالهم. سيكون لنا في هذه الكلمات الثلاث أعمالهم بالهم أمثالهم محذوران. الأول نحذر من غنة زائدة عند الوقف على الميم، أن نقول أعمالهم بالهم أمثالهم، لا، هذه الميم تشبه الميم المشددة، كأن الميم هنا أعمالهم بالهم، إذن فينبغي علينا أن نحذر من ذلك. وأيضا لا نقلقل، لا نقول أعمالهم بالهم، لأن الميم ليست من حروف القلقلة الخمسة المعروفة مجموعة في قطب الجد. آخر تنبيه، نقول أعمالهم بالهم أمثالهم، كأنهم هنا ضمير منفصل ليس أعمالهم، والسبب أن هناك نبرة صوتية خفيفة على زائدة على الهاء تزيد عن بقية الكلمة، فنقول أعمالهم بالهم، لا، لا ينبغي أن يكون، لا يكون لنا نبرة على الهاء، إن كان ثم نبرة ضروري تكون على اللام لأنها آخر حرف، نقول أعمالهم بالهم، أو الأفضل أن نقول أعمالهم بالهم أمثالهم بدون أي نبرة على هذه الكلمات الثلاث. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم. اللهم أمين. نبدأ إذن على بركة الله مع أول المشاركين في هذه الحلقة، حامد من تهامة عسير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله حامد، تفضل. أهلا وسهلا ويسلمك، مساء الخير عبد الرحمن، مساء الخير شيخ صابر. الله يمسيك بالخير يا حامد، الله يبارك فيك ويحفظك، رفعكم الله بهذا القرآن في الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله العظيم أن يرفعكم به أحياء وأمواتا، وإياكم أن يسمع. تفضل. جزاكم الله خير. إذا تسمحون لي شيخ عبد الرحمن شيخ صابر، أنا في قرية بعيدة عن تحفيظ حلقات تحفيظ القرآن، وأريد أن أقرأ عليكم أم القرآن إذا ممكن. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. انتبه يا حامد، الصراط المستا، عندنا سين وتاء، أظهر أن كان السين فخمت قليلا، المستا المستقيم، هكذا السين رقيقة والتاء رقيقة. اهدنا الصراط المستقيم، المستا المستقيم، المستقيم، والقاف كذلك قي شديدة، المستقيم. أحسنت، ممتاز. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله حمد، رائع جدا، يعني ما في إلا تنبيه نبهنا، هذا قراءتك جميلة وصوتك جميل، سأل الله أن يزيدك من فضله يا حامد. ما شاء الله، ما شاء الله. رفعكم الله يا شيخ صابر شيخ الرحمن، وجزاكم الله خير، جزاكم بارك الله فيك، شكرا لك يا حامد، في أمان الله. الاتصال التالي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، من معنا؟ أم محمد من الأحساء. أم محمد من الأحساء، حياك الله أم محمد، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفى عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ما شاء الله، قراءة جميلة محمد. أعيد مرة ثانية، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. مرة ثانية، كفى عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أنت كأنك انتظرت قليلا على الميم في عنهم، ليس عليها انتظار ولا زيادة ظن يا أم محمد، سكون عادي. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، هكذا. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يرضى عليك يا أم محمد، ما شاء الله، واضح أنك تهتمين بالضبط والتشكيل. تدرسين في دار يا أم محمد أو شيء؟ الحمد لله، الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. الله شكرا لك. شكرا لك يا محمد. معك لو سمحت بنتي. من اسمها؟ أم ناصر. نعم، تفضل يا أم ناصر. أم ناصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يرفع قدرك، ما شاء الله تبارك الله. هذه قراءها قراءة متقنة ما شاء الله. تدرسين في دار أكيد بلا شك؟ نعم، معلمة. الله يفتح عليك وينفع بك. الله ينفع بك. كان واضح حقيقة على تلاوتك يا أم ناصر، الله يوفقك. آمين آمين. شكرا لأم ناصر ولأم محمد وللإحساء. الآن معنا نايف من الدوادمي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا نايف، حياك الله يا نايف. كيف حالكم؟ خير الحمد لله. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يرضى عليك يا نايف وبارك فيك ويحفظك. نايف لو واحد قرأ أمامك وانت مثلا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأحد ثاني قرأ اتبعوا الباطل، أيهما أصح، الباطل أم الباطل؟ لا أكيد الترقيق في الكلمة، ترقيق الباء. يا سلام، جزاك الله خير يا نايف، الله يحفظك، شكرا لك. شكرا نايف من الدوادمي، بارك الله فيك، في أمان الله. إلى أبها، ومعنا من هناك غادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا غادة، تفضل، استعيذي بالله. أسعد الله مساكم كل خير. ومساعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يحفظك يا غادة ويبارك فيك يا أختي، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا غادة، ما شاء الله على هذه المشاركة والأداء الطيب. الآن إلى الأحساء، معنا من هناك أبو جنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله مساكم شيخ. الله يمساك بالخير. الله يرحم والديك. تفضل يا أبو جنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يرضى عليك يا أبو جنى، ما شاء الله يحفظك. عندنا تسأل بن جنى، تفضل شارك. ما شاء الله. نعم تفضلي يا جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا جنى؟ طيبة؟ طيبة. يلا اقرأي. أعوذ بالله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. أو انقص مباشرة، وليست أو انقص، أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ممتازة ممتازة. ما شاء الله يا جنى، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا جنى. ما شاء الله. شكرا لجنى ولوالديها. مين أخوك شارك؟ مين أخوك، شو اسمه؟ معاذ. معاذ، طيب يلا يا معاذ تفضل، لازم يشارك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا معاذ؟ طيب. بأي صف أنت؟ أول. ما شاء الله. تقرأ الفاتحة ولا وش تقرأ؟ والعصر. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله فيك يا معاذ. لكن معاذ أنت وجنى إذا أردت حبيت تقرأ في أول السورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم دائما في أول السورة يا معاذ. حبيت تقرأ أي سورة العصر أو أي سورة أخرى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ السورة. شكرا قراءتك جميلة يا معاذ أنت وجنى ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لمعاذ وجنى ولوالدهم على هذه المشاركة العائلية. معنا الآن أم عبد الله من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن تقرأ الوالدة وبعدها الوالدة. الوالدة هي أم عبد الله ولا أنت؟ أيوة. يلا تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله ام عبد الله تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا أم عبد الله ويبارك فيك. أم عبد الله كان بس كلمة إياك كأني سمعت اهدنا الصراط المستقيم فقط لا إياك نعبد وإياك اطمئني في فقط إياك نعبد اقرأ إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. ممتازة جدا لأن المرة الأولى كانت سريعة شوية فكيت إياك نعبد وإياك. الله يحفظك يا أم عبد الله يبارك فيك شكرا الله لك. ما شاء الله شكرا لأم عبد الله. أبغى منك توجيه يا شيخ. نعم توجيهات. أنا أحفظ يعني بس صدقتي يعني لي مليار أكثر من 3 سنوات ما حفظت له 3 سنوات. إن الرقم الذي طلبته فضل الله وشفاه انقطع. طيب كانت تتحدث عن أن حفظها ضعيف وتقضي مدة طويلة لحفظ صورة يعني واحدة. لعلها تحاول مثلا تتصل بنا الحفظ طبعا مهما كان. طيب ممكن توجهها يا شيخ إن كانت تستمع إلينا. طيب. إن عادت تتصل أو هو طبعا ليس الحفظ الكثير يعني ليس يعني هدف عظيم لكن الحفظ القوي الثابت. فالإنسان لو يحفظ قليل ولكن الحفظ ثابت شيء جيد. لكن قد تكون هي أعتقد هذه يعني أخت بتتصلنا دائما من جازان يعني صديقة البرنامج. فينبغي أن يضع الإنسان لنفسه برنامجا للحفظ مثلا كل يوم نصف وجه كل يوم 5 أسطر كل يوم وجه ثم نعم. طيب رجعت معنا أم مصطفى من اليمن. طيب ما ودنا نتأخر على أم مصطفى من اليمن تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم مصطفى تفضلي. حياكم الله وحياكم ووفقكم الله إلى كل خير إن شاء الله. آمين آمين وإياك يا أم مصطفى. طبعا اسمحوا لي أنا مش حقرا يعني أنا بخلي مصطفى ابني إن شاء الله يشارك بس ودي أسأل الشيخ صابر حفظه الله يعني إحنا اشتقنا كثيرا لبرنامج أهل القرآن في قناة سمسم. فأتمنى يعني أن يرجع لنا البرنامج من جديد إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. مصطفى الآن أظن الشيخ ستكون له مشاركات تلفزيونية قادمة إن شاء الله. الله يوفق ويسر أمورك شيخنا. طيب مصطفى وعليكم السلام. يا مصطفى تفضل يا مصطفى استعد بالله. الله يحييك يا مصطفى أهلا بك يا ولدي ما شاء الله. واحنا اشتقنا لسماع صوتك ايضا يا مصطفى ما شاء الله عليك. ممكن اقرا؟ اتفضل يا مصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يحفظك يا مصطفى. الله يرضى عليك يا ولدي ويبارك فيك. شكرا الله لك. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لمصطفى من اليمن على هذه المشاركة. لما معنا نورة. نورة ستقرأ الفاتحة. نورة السلام عليكم. وعليكم السلام. نورة ارفعي صوتك وتفضلي ابدعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا نور. نور تقرأين كده في الصلاة يعني تقرأين نفس القراءة هذه في الصلاة؟ إيه. طيب بس أشياء خفيفة. قراءتك ممتازة يا نور الله يحفظك. لما بدأت قلت الحمد طولت في اللام شوية. لا أبدا الحمد لله. قوليها مرة ثانية بس الحمد. الحمد. أحسنت ممتاز. الأخيرة كذلك غير المغضوب عليهم ولا. أنت قلت عليهم ولا طولت أيضا في الميم. أبدا ليس فيها إطالة ولا غنة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضاد هي اللي في المد الطويل. الله يحفظك يا نورة ويبارك فيك بنيتي. شكرا لك يا نورة. الاتصال التالي من الدمام. معنا من هناك أحمد. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم شيخ صابر. وعليكم السلام الله وبركاته. شيخ عبد الرحمن السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. يبارك فيك. الله تفضل يا أحمد. أعوذ بالله. نعم أيوة. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد على بما نزل على بما نزل على محمد على مو على محمد بما نزل على محمد أيوة. بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يحفظك يا أحمد وبارك فيك. أحمد أنت تقرأ من المصحف صحيح؟ إيه. طيب أمامك المصحف الآن كلمة عن سبيل الله وكلمة من ربهم في موضعين. من ربهم كثر من ربهم كذلك. انتبه أي. شوف النون عليها أي حركة ولا ما عليها حركة؟ عليها علامة سكون؟ أي سكون. لا ما عليها شيء. النون عن سبيل الله. النون ليس عليها شيء. تسمى نون حركة حرف معرّم من الحركة. صحيح؟ صحيح. يعني فقط العين عليها فتحة وبعدها السين عليها فتحة. إذا النون التي ليس عليها سكون لا تظهر في النطق جلية. لا تقول عن سبيل الله. تقول عن سبيل الله. إذا فيها إخفاء. كذلك من ربهم. انتبه لمن ربهم عندك. طلع فيها. أي. من ربهم ليست من ربهم. بالعكس الراء بعدها عليها شدة. إذا فأصبح النون مضغم في الراء. تقول مر كأني لا توجد نون أبدا. لا من ربهم. أحسنت يا سلام. هذه سمع إضغام. الله يحفظك يا أحمد وبارك فيك. شكرا شيخ صابر. الله يرفعك. الله يرفعكم درجات. وإياك. آمين وإياك. شكرا أحمد من الدمام. وإلى الأحساء من هناك معنا حمود. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. كيف حالك؟ ما شاء الله. بارك فيك. اليوم ما شاء الله أنت رابع مشارك معنا يا حمود من الأحساء. ما شاء الله. الله يسلمك. الأحساء عامرة والله العظيم. عامرة والله. تسود الناس الخيرة. خير وبركة والله الأحساء. ما شاء الله. الله يسلمك. تفضل يا حمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يرضى عليك يا أحمد ما شاء الله. بس انتبه للضاد كذلك يضرب إلا يكون في قلقلة له يضرب هذه قلقلة كذلك يضرب الله يضرب الله هكذا ممكن تقول مرة ثانية كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. انتبهت أن فيها قلقلة خفيفة لا نريد القلقلة الخفيفة هذا. كذلك يضرب خل لسان مطبق على في مكانه على الأضراس يضرب الله حتى تصل إلى الراء يلا يضرب الله للناس أمثالهم. الله يحفظك يا حمود قراءتك جميلة وتنبيهات خفيفة جدا لكن قراءتك رائعة الله يزيدك من فضله يا حمود. الله يسلمك يا شيخ ويجزيكم خير بإذن الله. بارك فيك ويحفظك. شكرا شكرا حمود من الأحساء في أمان الله. أم أحمد من جدة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله أم أحمد تفضلي. استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد بما نزل على محمد وهو الحق. لو وقفنا فقط على محمد عند الوقف عشان السكون لكن لو وصلنا يا أم أحمد على محمد وهو على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين ذلك بأن الذين الباء معك المصحف يا أم محمد يا أم أحمد صحيح ذلك ب الكسرة تحت الباء والهمزة على الفتحة ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الله يرضى عليك يا أم أحمد وبارك فيك. أم أحمد كيف تتعلمين القراءة مع نفسك ولا مع في دار ولا ما عندك أحد معلمة ولا في؟ لا ما شاء الله في دار حافظة ثلاثة أجزاء إن شاء الله. الله يفتح عليك يا أم أحمد وبارك فيك. الله يجزيكم الخير وحكم. بارك الله فيكم أحمد شكرا لك. الآن معنا أبو فيصل من الرياض. نعم السلام عليكم أبو فيصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. الله يحييك وبارك فيك. حياك الله. أهلا وسهلا تفضل استعذ بالله. صورة محمد. نعم. طيب نرجع لك أبو فيصل خذ راحتك بناخذ بس اتصال جاهز معنا فاطمة ثم نرجع لك. أم فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حياك الله أم فاطمة تفضل استعذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يرضى عليك وبارك فيك يا أم فاطمة. أم فاطمة تحفظين القرآن أو قدر كبير منه؟ أحفظ ثلثي القرآن. الله الله الله يفتح عليك. تدرسين يا أم فاطمة أو شيء عندك حلقة أو عندك كذا؟ لا أعلم بعض البنات. الله يرفع قدك يا أمو. لكن حبيت أسألك سؤال، المصحف اللي تقرأين منه أم فاطمة على كلمة من ربهم توجد علامة وقف ممنوع؟ لا لا، المصاحف القديمة كان فيها، المصاحف الجديدة كلها تقريبا 1427 تقريبا الطبعة الجديدة لا يوجد فيها علامة لا في المصحف كاملة، يسمونه الوقف الممنوع. لكن أنت كمعلمة أو تعلمين، وإن شاء الله مستقبلا بإذن الله ربنا يتم عليك القرآن كاملا وتعلمين، البعض يقف على من ربهم هكذا ثم يقول كفر عنهم سيئاتهم. في الواقع المصاحف القديمة حتى المصحف الذي بين يدي الآن في الإذاعة عليه علامة لا على كلمة من ربهم، وهذه النقطة مهمة جدا. أولا لأن البعض يظن أن الجملة انتهت، يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كل هذا مبتدأ، الجملة لم تنتهي، كل هذا جملة صلة الموصول والذين، هذا المبتدأ، الخبر كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الأخطر من ذلك أن يظن الناس الذي يسمع، الواو هنا عاطفة، شوف الآية الأولى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد يدخلون في الضلال، لو لم نأتي بكلمة كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ستكون معطوفة على الأولى. إذن الوقف الصحيح في الآية أين يكون لمن قطعه النفس؟ لمن قطع النفس يرجع مرة ثانية، لا يقول من ربهم ثم يقف، لا يقول وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، لابد أن يصف كأن الآية كلها جملة واحدة، وفعل الآية كلها جملة واحدة، الآية مبتدأ وخبر لا تنفصل. نعم. لو فصلنا المبتدأ سيظن أنه متعلق بالجملة الأولى. نعم. واضح فاطمة؟ أنا وقفت لا لا, لا أنت قرأت صحيح، هذا ليس أبدا، هذا تنبيه يعني لك كمعلمة لطلابك وكذلك المستمعين الكرام الذين يسمعون الآن. طيب يا شيخ بسألك الشيخ، إيش الفرق بين الواو المادية من ناحية النطق، الواو المادية لتخرج من الجوف والواو المحققة لتخرج من الشفتين في النطق؟ نعم كيف أنا أستطيع أن أميز؟ أبدا، هو الذي الواو المادية هي الواو التي قبلها حرف مضموم، زي كفروا، الآن كفروا في كلمة كفروا أول كلمة صدوا، هذه واو مادية وتضم الشفتان فيها أيضا بسبب ضمة الراء وضمة الدال، صدوا كفروا، بخلاف الواو الأخرى وعاملوا، وهذه الواو المفتوحة أو الواو المضمومة أو الواو الساكنة يومئذ يو، تجدين أن الذي يتحكم في صوت الحرف هنا ليس المد وليس خروج الهواء من الجوف بل الشفتان. واضح؟ يعني في الواو المادية يعني هي كل واو قبلها حرف مضموم ممدود. أي في الكتاب أعرف الفرق، لكن أنا أقصد في النطق، يعني هي في فرجة أكبر من فرجة ولا بالنسبة للشفتان؟ كأن الواو من جهة الكبر ما أدري، لكن من جهة الواو التي لها حركة وتكون مفتوحة، الشفتان مفتوحة ويكون الواو مكسورة، لكن أيضا الذي يتحكم فيها هو تقارب الشفتان وبعدهما، لكن المادية تكون الشفتان مستديرة، كفروا رو تكون الشفة مستديرة دائما أو الشفتين مع بعض عاملين دائرة، كفروا صدوا هكذا، الله أعلم. شكرا لك يا أم فاطمة وأيضا لتساؤلاتك التي أثرتنا، شكرا لك، في أمان الله. الآن معنا محمد من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذ الرحمن؟ أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله محمد. والله إذا الله يكرمك ربنا يخليك، كيف حالك شيخ صالح؟ الله يرضى عليك يا محمد، أهلا بك. الله يكرمك ربنا يخليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله يحفظك يا محمد يبارك فيك على هذه القراءة المتأنية وصوت الجميل. الله يحفظك. بالله عليك يا شيخ صابر بس الفتحة الله يخليك. تفضل تفضل يا محمد. بس انك انت تو اعطيتنا يعني ما بين الحصري والمنشاوي سويت لنا تشكيله كذا. انا يعني بسمع كثير بنغم يعني شويه يعني. طيب يلا نسمع منك الفاتحه يا محمد. معلش يا استاذ عبد الرحمن الله يخليك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. لكن ولا الضالين كأن في بدايتها ترقيق ولا لا ولا الضالين. أنا نفسي رأى أنا نفسي ضع فيها شوي. طيب عدها عدها يا غير المغضوب عليهم مرة ثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك جزاك الله خير على قراءتك الطيبة ما شاء الله. شكرا شكرا لك يا محمد من جدة على هذه التلاوة والمشاركة. الاتصال الأخير نعود إلى أبو فيصل من الرياض. السلام عليكم أبو فيصل. السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد. عذرا تأخرنا عليك. الله يسلمك. لا ابدا عادي الله يسلمك. انا مع الدائري الشرقي وشويه زحمه يعني. وقف وقف طيب لا تقرا وانت تفهم. لا موقف الحين موقف. نعم اي زين بس طيب. انا مكلمني إيه. كيف حال الشيخ صابر؟ الله يطول عمرك يا ابو فيصل. طيب احنا اخرناك يا ابو فيصل عشان يكون ختام الحلقه مسك. انت اخر متصل اليوم. الله يجزاك خير. تفضل استعد بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. عن سبيل الله أضل أعمالهم. افتح لهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أعمالهم. ليست لم مضموع أعمالهم. جيد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وهو الحق من ربهم. الحق ضاء القاف عليها شدة وضمة. وهو الحق من ربهم. نعم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. بالهم أيضا. بالهم افتح اللام. وأصلح بالهم. بالهم. أنت ما زلت فيه ضمة. بالو بالا ود بالهم. خل الفم مفتوح في اللام. بالهم بالهم. كانك تقول في الآخر لهم بالهم بالهم. يلا كمل. بالهم بالهم بالهم. جيد. ذلك بأن الذين كفروا واتبع الباطل وإن الذين آمنوا اتبع الحق من ربهم. خلنا نقرأ الآية هذه بتأني شوي. ذلك بأن الذين كفروا اتبع الباطل اتبعوا الباطل وإن الذين أيضا وأن هذا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. لا تستعجل فيها. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وأن مفتوحة مفتوحة. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله يضرب الله للناس أمثالهم. أحسن نعم. أحلى واحدة الأخيرة هذه يا أبو فيصل. أنت منتبه أبو فيصل عندك مشكلة مع حركة الفتح؟ لا ما في مشكلة بس أنت عارف يعني الشيبان لازم أساسه يعني متعود على لا لأن هنا كل نهاية الأعمال هم لا لهم أمثالهم. أنت تستفيد كثيرا أبو فيصل لو سمعت إعادة الحلقة يوم الجمعة العصر. مهم جدا. اسمع انا كنت صاد على حد عشان يعني انا عندي حقيقه بالجمعيه الخيريه تبع ثانويه الامير بدر بالحرس الوطني. الله يفتح عليك يا يعني عشان تعرف الحروف متقطعه لي الواحد يستفيد يعني يعينك الله. بس انا ودي انك يوم الجمعه العصر تسمع الاعاده وتسمع صوتك تسمع قراءتك وتسمع الشيخ وهو يصحح وشوف كيف أدائك وش لما تقول أنت مثلا إن وهي أن همزة تحت أو همزة فوق أو بالهم وأنت تقول بالهم. إذا سمعت صوتك وأنت تقرأ بتعرف وين المشكلة بالضبط وبتساعدك على تجاوزها بإذن الله. شكرا أبو فيصل. شكرا لك أبو فيصل من الرياض كان آخر المتصلين معنا في هذه الحلقة. وشكر لكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا اليوم. الحمد لله بارك الله في الوقت وأخذنا عدد كبير اليوم من المتصلين واللي ما أمدانا نأخذهم إن شاء الله في حلقات قادمة. الآن سنتوقف مع التقرير التالي ومن خلاله نذيع لكم سؤال الحلقة وإجابة السؤال موجودة في تفسير الآيات.